القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجوى إبراهيم عبد علام المقيمة في 8 شارع العمدة المتفرع من مرسي محمود أرض اللواء المهندسين محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: من أكتر من سنتين تعبت، ألم رهيب في رجلي الشمال خصوصا من عند المفصل العلوي. رحت المستشفى العجوزة التابعة لوزارة الصحة، وبعد الكشف طلبوا مني أشعة غالية شوية، عملتها برا على حسابي ورجعت لهم. قرر الأطباء إن لازم يعملوا لي عملية تركيب مفصل حوض صناعي في رجلي الشمال. وبعد مدة ولما جه الدور عليا دخلت العمليات، وعملت العملية يا حضرات والحمد لله خرجت. وقبل ما التعب يروح وارجع لطبيعتي المفصل اتخلع، اخدوني في عربية على المستشفى، دخلوني العمليات وركبولي راس جديدة للمفصل، لكن اسبوع واتخلع تاني وركبوا راس تانية وبرضو اتخلعت، وبقى بيعبي صديد. عملولي 7 عمليات تنظيف، والكلام ده طبعا مش في يوم وليلة، ده على سنة واكتر. وطول المدة دي لانا قادر امشي على رجلي ولا قادر احس بطعم الراحة، ده غير ان انا عندي اسرة وعندي متطلبات لازم تتعمل. لما اكون مش قادر اعملها فده بيزود الضغط عليا والتعب اكتر واكتر. المهم بعد المدة دي كلها قال لي الاطباء: الجسم رافض المفصل يا ست نجوى هانم، احنا لازم نشيل المفصل، ولما نشيله مش هنركب لك مفصل تاني الا لما العظم يبقى تمام ويتم القضاء على الميكروب. وشالوا المفصل ورجعت البيت واخدت المضادات والعلاج اللازم عشان يتم القضاء على الميكروب والعظم يبقى احسن شوية. كنا بنعمل تحليل كل شهر، وفي خلال 3 شهور تعبت فيهم اخر تعب، وصلت لمرحلة القضاء على الميكروب وان انا ممكن اعمل عملية تركيب مفصل تاني. وقتها قالوا لي: كده تمام، ضروري تركب المفصل الجديد بقى وترجعي تعيش حياتك بشكل طبيعي. أمال بس تاخدي دورك في لستة الانتظار. وانتظرت دوري يا حضرات، بقالي 6 شهور منتظرة ولسه دوري مجاش. مش عارفة مريض ايه اللي ينتظر 6 شهور يعيش ازاي؟ ولا هما منتظرين انه يزهق او لا قدر الله بقى يفارق الحياة. بجد تعبت، انا عايشة برجل واحدة وألم رهيب في رجل التانية، أنا داخلة على 2 سنين في عذاب ما بعده عذاب. يا ريت يا معالي وزير الصحة تساعدني، وكفاية انتظار في الدور 6 شهور، قصدي 2 سنين، لأن أنا متبهدلة كده من 2 سنين ولسه ما فيش أي حاجة تمت. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.